إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. الكلام عند اللغويين عبارة عن القول وما كان مكتفيا بنفسه، وهو في اصطلاح النحويين عبارة عما اشتمل على ثلاثة أشياء، وهي اللفظ والإفادة التامة والقصد. وقيد التركيب لا حاجة إليه، لأن قيد الإفادة التامة يغني عنه. فاللفظ في الأصل مصدر لفظت الشيء إذا طرحته، ثم نقل في عرف النحاة إلى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق. فالنحاة قد تصرفوا فيه تصرفين، وهما النقل والتخصيص، أي النقل من المصدر إلى اسم المفعول الخلق بمعنى المخلوق، والتخصيص بما يطرحه اللسان دون غيره كاليد. وكان قياسه أن يشمل كل مطروح، كما أن الخلق يشمل كل مخلوق، ولكنهم خصوه بما يطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف. فتصرف النحاة فيه هذين التصرفين، وهما النقل والتخصيص. فالخلق بمعنى المخلوق، كذلك اللفظ بمعنى الملفوظ، ولكن النحاة قالوا إن اللفظ هو ما يطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف. تلخص أن اللفظ في عرف النحاة اسم لصوت مشتمل على ذي مقاطع، اسم لصوت مشتمل ذلك الاسم على ذي مقاطع، كالأسماء الظاهرة والضمائر البارزة، أو ما هو في قوة ذلك كالضمائر المستترة، فإنها ألفاظ بالقوة. ألا ترى أنها مستحضرة عند النطق بما يلابسها من العوامل استحضارا لا خفاء معه؟ كما تقول استقم، أي استقم أنت، فأنت تستحضر الضمير بالقوة كأنه ظاهر وإن كان مستترا وجوبا. تقول استقم، أي استقم أنت، والضمير مستتر وجوبا، يعني لا يظهر في اللفظ. ومع ذلك ألا ترى أنه مستحضر عند النطق بما يلابسه من العوامل، وهو فعل الأمر استقم، أي أنت، استحضارا لا خفاء معه. الكلام عند النحويين عبارة عما اشتمل على ثلاثة أشياء، وهي اللفظ والإفادة التامة. والإفادة مصدر أفادة، والمراد بها إفهام معنى من اللفظ يحصل السكوت عليه، أن يفهم من اللفظ وهو اسم لصوت يشتمل على مقاطع كالأسماء الظاهرة والضمائر البارزة أو ما هو في قوة ذلك، فيفيد فائدة ويؤدي إلى معنى يحسن السكوت عليه من المتكلم على الاختيار، أو من السامع، أو من كل منهما على الاختلاف. وأما المختار فأنه يحسن السكوت عليه من المتكلم، يحسن السكوت عليه من المتكلم. فالإفادة والمراد بها إفهام معنى من اللفظ يحسن السكوت عليه من المتكلم، فأخرج بذلك المفردات كلها مثل محمد وإبراهيم وكتب ومن، والمركبات التي لا تفيد الفائدة المذكورة لكونها غير مشتملة على إسناد، كما تقول غلام زيد دار الأمير، والمركبات الإسنادية أيضا التي لا تفيد، إما لكونها ناقصة نحو إن قام زيد، أو لكون مضمونها معلوم الثبوت أو الانتفاء بالضرورة، كما تقول الجزء أقل من الكل، هذا معلوم الثبوت بالضرورة فلا يفيدنا شيئا. وعندهم أن الكلام ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، ويكون لفظا كما مر مع القصد والإرادة. فإذا ما الذي أفاد قولك الجزء أقل من الكل؟ فهذا معلوم الثبوت بالضرورة. وكذلك إذا قلت الكل أقل من الجزء فكذلك، فالمتكلم بمثل هذا لم يفد السامع شيئا، فلا يعد النحويون ذلك كلاما في اصطلاحهم، وإنما ينبغي أن يكون لفظا مفيدا إفادة يحصل السكوت عليها من المتكلم، وأن يكون ذلك اللفظ عن طريق الإرادة والقصد، فلا يكون النائم والساهي وإن تكلما بما يفيد فائدة يحسن السكوت عليها بلفظ لا يكون كلاما عند النحوي. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون متوفرا حتى يكون الكلام كلاما عندهم، والقصد أي الإرادة، وهي أن يقصد المتكلم إفادة السامع أي سامع كان، فخرج بذلك كلام النائم والساهي ونحوهما، لأن هؤلاء لا يقصدون إفادة السامع، وإن صدر منهم لفظ يفيد فائدة يحسن السكوت عليها فإن ذلك لا يعد كلاما عند النحويين، لأن قول النائم قام زيد مثلا لا يستفاد منه شيء، والمتأخرون على خلاف كلام ابن الضائع الذي ذهب إلى أن القصد لا يشترط، ويقول قول النائم قام زيد مثلا لا يستفاد منه شيء، هذا نائم لا ندري عن أي زيد يتكلم، يقول قام زيد أو ما أشبه، هذا كلام رجل نائم يهذي وهو لا يفيد شيء. هذا الذي ذهب إليه ابن الضائع من أن القصد لا يشترط فإنه مستفاد من حصول الفائدة، المتأخرون على خلافه، منهم الجزولي في المقدمة وابن مالك في التسهيل وابن عصفور في المقرر. ولا حاجة لذكر التركيب لأن اشتراط الإفادة يغني عنه، ولا إلى ذكر الوضع لأن الصحيح اختصاصه بالمفردات والكلام خاص بالمركبات ودلالتها غير وضعية على الأصح، وإنما تأتي من العلاقات التي تكون بين الكلمات بعضها مع بعض، وحينئذ تنتج تلك المركبات وتفيد المعنى الذي يحسن السكوت عليه. فلا حاجة لذكر التركيب لأن اشتراط الإفادة يغني عنه، ولا إلى ذكر الوضع أن يكون ذلك بوضع واضع اللغة، فوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، اشترطوا ذلك في بعض التعريفات، ولكن هنا يرى المصنف أنه لا حاجة لذكر التركيب لأن اشتراط الإفادة يغني عنه، ولا إلى ذكر الوضع لأن الصحيح اختصاصه بالمفردات والكلام خاص بالمركبات ودلالتها غير وضعية على الأصح، يعني إنما تأتي دلالة المركبات على حسب العلاقات من الإسناد وما أشبه، لا على حسب الوضع اللغوي، وإنما من علاقات الألفاظ بعضها ببعض تنشأ المركبات من الجمل الإسمية والجمل الفعلية ومن أشباه الجمل إلى غير ذلك، فهذه إنما تكون خاصة بالكلام، الكلام خاص بالمركبات ودلالتها غير وضعية على الأصح، إنما على حسب إرادة المتكلم. وأما الألفاظ فالألفاظ المفردة إنما وضعت بوضع واضع اللغة، فجعل الجبل لذلك المخلوق الذي يقوم على الأرض، والسماء لذلك المخلوق، والجمل وما أشبه، فهذه هي التي وضعت وإنما هي مفردات، فالصحيح اختصاص الوضع بالمفردات والكلام خاص بالمركبات ودلالتها غير وضعية على الأصح. مثال اجتماع هذه الثلاثة عن اللفظ والإفادة والقصد لأن الكلام عند النحويين وما كان لفظا مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها مع القصد والإرادة. مثال ذلك العلم نافع، العلم نافع لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض حروف الحلق واللسان والشفتين، وهي بعض الحروف الهجائية، فالهمزة والعين والألف من الحلق، واللام والنون من اللسان، والميم والفاء من الشفتين، فهو لفظ. العلم نافع لأنه صوت مشتمل على بعض حروف الحلق واللسان والشفتين، وهي بعض الحروف الهجائية، ومفيد لأنه أفهم السامع معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه. ألا ترى أنك إذا سمعت القائل يقول العلم نور لا تطلب مزيدا على كلامه؟ وهذا بعكس ما إذا قال لك إن حضر الأستاذ إن طلعت الشمس، فأنت تقول يحدث ماذا، يكون ماذا، فأنت حينئذ تنتظر منه أن يتم ما شرع فيه. وأما إذا قال العلم نافع ووقف فقد سكت على ما أفاد إفادة تامة، وقف على ما يحسن السكوت عليه، فهذا مفيد. العلم نافع لأنه أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، لا يطالبه بشيء. يقول العلم نور، هذا لفظ مفيد، فائدة يحسن السكوت عليه، وهو مقصود بالإفادة، لأن المتكلم قصد به إفادة السامع إذا كان السامع يجهل ذلك. والإفادة المذكورة تستلزم التركيبة، ولذلك قالوا إن قيد التركيب لا حاجة إليه، لأن اشتراط الإفادة التامة يغني عنه. فالإفادة المذكورة تستلزم التركيب، وكل مركب لابد له من أجزاء يتركب منها. تركيب الكلام هو ضم كلمة إلى أخرى بحيث ينعقد بينهما الإسناد المستقل، وهو الذي يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. نحو فيما هو ثابت العلم نافع، أو منفي عنها وما الجهل نافعا. فأنت حينئذ تنفي النفع عن الجهل وتثبت النفع للعلم. العلم نافع وما الجهل نافعا، فهذا إسناد مستقل، وهو الذي يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى. العلم نافع أو منفي عنها وما الجهل نافعا. أقل ما يتركب الكلام منه اسمين حقيقة، نحو الدين المعاملة، أو يتركب من اسمين حكما، نحو الصدق منجن. فإن الوصف مع ضميره في حكم المفرد، فيتكون الكلام في أقل صوره من اسمين حقيقة أو حكما. حقيقة مثل الدين المعاملة، حكما نحو الصدق منجن، فالوصف مع الضمير في حكم المفرد. أو من ثلاثة أسماء نحو العدل أساس الملك، وقد يتركب من نوع الاسم أكثر من ذلك. أو من فعل واسم نحو ظهر الحق، ومنه استقم، فإنه مركب من فعل الأمر المنطوق به ومن ضمير المخاطب المقدر بأنت، استقم أي استقم أنت. ومنه أيضا يا حسن، يا حسن أين الفعل هنا؟ نحن في هذا القسم نقول يتركب الكلام من فعل واسم مثل ظهر الحق واستقم أنت. ففي المثالين فعل واسم، في الأول الاسم ظاهر وفي الثاني مضمر أي استقم أنت. ولكن عندما نقول يا حسن، هذا كلام على تقدير الفعل المحذوف الذي هو أنادي، النائب عن حرف النداء، لأن النداء عندما تقول يا حسن كأنك قلت أنادي حسنا، لأنها للنداء موضوعة، فهذا على تقدير الفعل المحذوف الذي هو أنادي، النائب عن حرف النداء. عندما تقول يا حسن يا محمد كأنك قلت أنادي محمدا. أو من فعل واسمين كان الله غفورا، كان الله غفورا من فعل واسمين. أو من فعل وثلاثة أسماء نحو علمت الله واحدا، فعلم فعل ماض والتاء فاعل، تاء المتكلم فاعل، لفظ الجلالة مفعول به أول، وواحدا كذلك مفعول ثان، علمت الله واحدا. أو من فعل وأربعة أسماء نحو أريت جميلا البدر طالعا، أريت جميلا البدر طالعا. أو من اسم وجملة نحو الحق يعلو، فالحق مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، يعلو فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو، الحق يعلو هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، الحق يعلو اسم وجملة، فيعلو جملة قد تراها ظاهرا فعلا مضارعة وينتهي الأمر، يعلو نعم يعلو من، يعلو هو، الحق يعلو. إذن الحق مبتدأ مرفوع، يعلو جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ. تقول الظلم آخره ندم، آخره ندم هذه الجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول الظلم، الظلم آخره ندم، فتكون الكلام من اسم وجملة أو من جملتين. إن ترد السلامة فاسلك سبيل الاستقامة، إن ترد السلامة فاسلك سبيل الاستقامة. وهنا شرط بفعل وجزاء، إن ترد السلامة فاسلك سبيل الاستقامة، أو من جملتين كهذا المثال. ولا يمكن أن يأتي كلام مفيد من الأحرف وحدها، ولا من الأحرف والأفعال فقط، ولا من الأحرف والأفعال فقط، ولا يمكن أن يأتي كلام مفيد من الأحرف وحدها ولا من الأحرف والأفعال فقط. فلنقرب هذا الذي مر إن شاء الله تقريبا. الكلام عند أهل اللغة اسم لكل ما يتكلم به، سواء أكان مفيدا أم غير مفيد. الكلام عند النحاة اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. في الأزهرية اشترط القصد والإرادة، ويغني عن التركيب ذكر الإفادة التامة، وكذلك الإفادة التامة التي أفادت التركيب تغني عن الوضع، لأن الوضع إنما يكون خاصا بالمفردات، وأما التراكيب فليس الوضع خاصا بها. فالكلام عند النحاة اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه، ويتكون من اسمين نحو الله عليم، أو اسم وفعل نحو كتب الله، يدعو الداعي، استغفر الله، إلى غير ذلك مما مر من صنوف التراكيب التي يأتي الكلام عليه. الكلم واحده كلمة، اسم أو فعل أو حرف. الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، وإن لم يحسن السكوت عليه، نحو إذا حضر الماء، هذا من ثلاث كلمات ولكنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فهذا كلم. فالكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أم لم يفد؟ فهنا لم يفد. إذا حضر الماء يكون ماذا؟ فهذا لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، فهو مركب من ثلاث كلمات ولا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. أفاد أم لم يفد لا يهم، ما تركب من ثلاث كلمات فهو كلم، والسكوت عليه لا تتم به الفائدة إلا إذا قلنا بطل التيمم. الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام المفيد، كما في قولهم لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الاسم وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. سنجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في أن يكون هذا الدرس النحوي إن شاء الله تبارك وتعالى على مستويات تتدرج، فنذكر الموضوع في مستوى ميسر إن شاء الله تعالى، ثم نعلو به شيئا فشيئا حتى نصل به إلى ما تقر به الأعين إن شاء الله. الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، نحو محمد وكريم، طعام، قلم، منزل، هند، عائشة، إيمان، كتاب، فكل هذه تدل على معنى في نفسها، وهذا المعنى غير مقترن بزمن. عندما تقول كريم، عندما تقول طعام، قلم، لا أثر للزمن هاهنا، فدلت الكلمة على معنى في نفسها ولم يقترن هذا المعنى بزمان. الفعل ما دل على حدث واقترن بزمان، لأنك عندما تقول ذهب هذا يدل على حدث هو الذهاب، ويدل على أن هذا الذهاب وقع في الزمن الماضي، فحدث مقرون بزمان، فدل على حدث مقترن بزمان. ذهب أي وقع الذهاب في الزمن الماضي. عندما تقول يذهب هذا حدث وهو الذهاب، وهو مقترن بالزمن الحاضر. اذهب هذا يدل على الحدث المأمور به، فيقع حالا ومآلا يشرع فيه أو يطلب أن يقع هذا الذهاب في المستقبل. فالكلمة إذا دلت على حدث مقترن بالزمان فهي الفعل، تدل على حدث ويكون هذا الحدث مقترنا بزمن في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وإذا فالفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الحرف علامته عدمية، وما دل على معنى في غيره لا يدل على معنى في نفسه، مثل إن ومثل هل ومثل لم، عن، على، فهذه كلها كلمات ولكنها لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على معنى في غيرها، يعني عندما تكون في السياق وعندما تقترن بغيرها من الكلمات فحينئذ يفهم لها معنى. فتنقسم الكلمة إلى ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، الفعل ما دل على حدث واقترن بزمان، إذا اقترن بالزمان الماضي فهو فعل ماض، وإذا اقترن بالزمان الحاضر فهو فعل مضارع، وإذا اقترن بالمستقبل فإنه فعل أمر. الحرف ما دل على معنى في غيره، إذا بدأت الجملة باسم فهي جملة اسمية، تقول الإسلام منتصر، الحياة رحلة عابرة، فإذا بدأت الجملة باسم فالجملة جملة اسمية، وإذا بدأت الجملة بفعل فهي جملة فعلية، تقول ظهرت معالم النصر، وتقول يكافئ الله المتقين وينعم الله على المحسنين، فإذا بدأت الجملة بفعل فهي جملة فعلية، وإذا بدأت الجملة باسم فهي جملة اسمية. فالجملة قسمان: جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، وأما الجملة الفعلية فهي التي تبدأ بفعل، تبدأ باسم وتبدأ بفعل. الاسم ما دل على معنى في نفسه أو ما دل على مسمى، الاسم ما دل على مسمى وليس الزمن جزءا منه، هو مجرد عن الاقتران بالزمان. عندما تقول الصدق، الصبر، الإحسان، زيد، عندما تقول الجبل، النصر، عمر، فهذه كلها تدل على معنى وهذه كلها تدل على مسمى، ولكن لا اقتران لذلك المعنى بالزمان. فما دامت قد دلت على معنى في نفسها ولم يقترن هذا المعنى بزمان فهي اسم. عندما تقول اجتهد يجتهد، اجتهد حفظ يحفظ احفظ، هنا دلت الكلمة على حدوث شيء، على حدث، على معنى، ولكن الزمن جزء منه لا ينفك عنه. عندما تقول اجتهد هذا أمر بأن تجتهد فيما تستقبل من أيامك ولياليك، اجتهد. عندما تقول يجتهد ويجتهد الآن فيتدل على حدث وهو الاجتهاد وهو مقرون بالزمن الحاضر، عندما تقول اجتهد فهي دلت على حدث وهو مقرون بالزمن الماضي. فهذه الأفعال دلت على أزمنة مختلفة، سواء أكان هذا الزمن ماضيا كما مر اجتهد حفظا أم مضارعا يقع في الوقت الحاضر مثل يجتهد يحفظ، أم أمرا مثل اجتهد احفظ. اسم وفعل وحرف. الحرف كل شيء لا يظهر معناه إلا مع غيره، ليس له معنى بمفرده لكنه يدل على شيء، هذا الشيء يظهر في غيره. عندما تنظر في هذه الأحرف تجدها على هذا النحو: من، إلى، في، عن، على، ولن، ولم، وهل، وأو، وأم، ويا، والباء، وإن، ولا، هذه كلها أحرف هي لا تدل على معنى في نفسها، لا مقترن بزمان ولا غير مقترن بزمان، لأنها إن دلت على معنى في نفسها وكان هذا المعنى غير مقترن بالزمان فهي الاسم، وإن كان هذا المعنى مقترنا بالزمان فهو الفعل. وأما إذا دلت على معنى في غيرها يظهر هذا المعنى في غيرها فهو الحرف. تقول سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالباء في بعبده ومن في قوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا، هذه الأحرف لا تدل على معنى بنفسها، فبعيدا الباء ومن وإلى لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على المعنى في غيرها. عندما تقول وضعت القلم على الصحيفة، على وحدها تدل على الاستعلاء، مطلق الاستعلاء، ولكن عندما تقول وضعت القلم على الصحيفة فصار الاستعلاء ها هنا على الصحيفة، فدل على أن القلم مستعل على الصحيفة، فدلت على المعنى في غيرها أو في نفسها، دلت على المعنى في غيرها. فهي إذا حرف اسم وفعل وحرف، كيف يمكن أن نعرف هذا من هذا من هذا؟ تتبع النحاة الاسم بعد أن تم تعريفه، يتتبعون الأسماء وينظرون فيما تختص به تلك الأسماء من العلامات، فوجدوا لما تتبعوا الأسماء علامات خاصة بتلك الأسماء فقالوا حسن هذه علامات الاسم، وكذلك وجدوا علامات مختصة بالأفعال فهذه علامات الفعل، وأما الحرف فما ليست له علامة، الحرف ما ليست له علامة. أجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة أشياء، يقول المصنف رحمه الله تعالى أجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة أشياء، الاسم والفعل والحرف، وهي الكلمات الثلاث ولا رابع لها، اسم وفعل وحرف. ذهب أبو جعفر ابن صابر، وهو أبو جعفر أحمد بن صابر، إلى أن اسم الفعل قسم رابع، إلى أن اسم الفعل قسم رابع، وسماه خالفة لأنه خلف عن الفعل، وهذا القول حدث بعد انعقاد الإجماع على الثلاثة فلا يعتد به. فهنا فائدة جليلة، يعني إذا كان النحاة فيما يتعرضون له من علم الآلة وما يزاولونه من علم النحو إذا انعقد إجماع سلفهم على تقسيم لا يعتدون بمن خالف التقسيم، فكيف بالتوحيد؟ لما انعقد إجماع السلف المتقدمين على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هل يعتد بمن أضاف قسما رابعا؟ كما ترى يقول الشيخ خالد الأزهري، يقول وذهب أبو جعفر بن صابر إلى أن اسم الفعل قسم رابع، يعني من أجزاء الكلام، فتكون أجزاء الكلام التي يتركب منها هكذا الاسم والفعل والحرف واسم الفعل، وسمى هذا القسم خالفة لأنه خلف عن الفعل، وهذا القول حدث بعد انعقاد الإجماع على الثلاثة فلا يعتد به، فلا يعتد به. والتركيب الواقع بين هذه الكلمات التي هي أجزاء الكلام من الاسم والفعل والحرف على ضربين، الضرب الأول غير مفيد فائدة الكلام وهو ستة أقسام، تركيب حرفين نحو ليتما ومثله إنما ولكنما ولعلما وربما، تركيب حرفين أو تركيب حرف واسم نحو الرجل، تركيب اسمين لا إسناد بينهما كغلام زيد، تركيب فعل وحرف نحو قل ما وكثر ما، تركيب فعل واسم نحو حب ذا، تركيب فعل وفعل نحو كتب قرأ، وهذا النوع لا يتكلم به عربية، فأنت لا تسمع في كلام العرب كتب قرأ أكل شرب، هم لا ينطقون بهذا ولا يتكلمون به عربية. فهذا هو الضرب الأول. الضرب الثاني ما يفيد فائدة الكلام، هو قسمان: تركيب فعل واسم على وجه يكون الفعل فيه حديثا عن الاسم، نحو قام زيد، وتسمى جملة فعلية، الجملة الفعلية التي تبدأ بفعل، تقول قام زيد، هذه جملة فعلية. تركيب اسمين على وجه يكون أحدهما فيه خبرا عن الآخر، نحو زيد عدل، وتسمى جملة اسمية، لأن الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم ولا مدخل للحرف في ذلك، لأنه ليس مقصودا بالذات وإنما يؤتى به لمجرد الربط بين اسمين، نحو زيد في الدار، أو فعلين، أي لمجرد الربط بين فعلين، نحو إن تضرب أضرب، أو فعل واسم، نحو مررت بزيد، أو للربط بين جملتين، نحو إن جاء زيد أكرمته، إن جاء زيد أكرمته. هنا تمييز الاسم عن الفعل والحرف. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض علامات الاسم. من هذه العلامات التي يعرف بها الاسم الجر، وينقسم الجر إلى ثلاثة أنواع: الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. الجر ويقال له أيضا الخفض، وهو من علامات الاسم، بل ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى أول ما ذكر من علامات الاسم: بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل بالجر. وقال بالجر وجعلها هكذا مطلقة، لأن الجر على ثلاثة أنواع: الجر بالحرف، تقول في البيت عمر، في البيت، فالبيت مجرورة بحرف الجر، في البيت، بالمسجد، المسجد مجرورة بحرف الجر الباء، فالجر ها هنا وقع بالحرف، حروف الجر تأتي إن شاء الله جل وعلا. فالجر ينقسم إلى ثلاثة أنواع: إلى الجر بالحرف كما مر: في البيت عمر، بالمسجد مصلون. والجر بالإضافة نحو أبو بكر صديق الأمة الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الجر بالإضافة، تقول صحن المسجد يغص بالمصلين، صحن المسجد، الجر بالإضافة. والجر بالتبعية، تقول سلمت على زيد الكريم، سلمت على زيد الكريم. أول علامات الاسم الجر، ويقال له أيضا الخفض، فمجرور ومخفوض بمعنى، وإن اختلف الكوفيون والبصريون في المعنى. والجر ينقسم إلى ثلاثة أنواع: إلى جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية. الثاني من ما ذكر المصنف من العلامات التنوين. التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا لغير التوكيد. التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا لغير التوكيد، مثل محمد، فهذه النون زائدة وتلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، يعني إذا كتبت محمد لا تكتبها بالنون، أنت لا تكتبها بالنون، لا تكتب نونا هنا، وإنما محمد، خالد، علي. وهنالك إضافة يأتي بها بعض من عرف التنوين، وهي أن يقول نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا لا خطا ووقفا، يعني هي لا تكتب، وإذا وقفت أنت لا تظهر التنوين، وإنما يظهر التنوين عند الوسط. قل محمد الكريم قد حضر محمد. أقسام التنوين: تنوين التمكين. التنوين ينقسم إلى أقسام: تنوين التمكين يلحق آخر الاسم المعرب المصروف، كما مر محمد خالد علي. يخرج من الأسماء المعربة جمع المؤنث السالم نحو طالبات، وكذلك يخرج المنقوص نحو جوار، لأن تنوين هذين النوعين له مصطلح خاص به يأتي إن شاء الله. لأنك قد تقول تنوين التمكين يلحق آخر الاسم المعرب المصروف، فتقول إذن ما القول في طالبات؟ وهذا اسم معرب جمع مؤنث سالم، وكذلك المنقوص جواري وغواشي، جوار وغواش، هل هذا للتمكين في باب الإسمية؟ لأنهم يقولون تنوين التمكين. لماذا سمي بتنوين التمكين؟ للدلالة على تمكن الاسم في باب الإسمية وعدم مشابهته للفعل ولا للحرف، وعدم المشابهة لا للفعل ولا للحرف، فسمي بتنوين التمكين للدلالة على تمكن الاسم في باب الإسمية. كما تقول محمد خالد علي، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الاسم ينقسم إلى متمكن وغير متمكن، والمتمكن متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، لا عليك. المهم تنوين التمكين يلحق آخر الاسم المعرب المصروف، وهو يدل على تمكن الاسم في باب الإسمية وعدم مشابهة الاسم للفعل أو الحرف. تنوين التمكين، هذه إشارات عابرة، ثم يأتي التفصيل إن شاء الله، ولكن يؤسس التفصيل على هذا إن شاء الله وما فيه من الإجمال. التنوين من علامات الاسم بالجر والتنوين. الجر من علامات الاسم، وهو ثلاثة أقسام: الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. من علامات الاسم التنوين: نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. هذه العلامات لا يمكن أن تدخل على غير الاسم، يعني عندما أقول كتبا جرها بحرف الجر على كتبا، إلى كتبا، في كتبا، وكذلك ما يتعلق بالحرف. فإذا الجر خاص بالأسماء، والجر ثلاثة أقسام: جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية. ثم من علامات الاسم التنوين. ما التنوين؟ نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خط لغير التوكيد، لأن نون التوكيد الخفيفة التي تلحق الفعل، هل يقال إنها هي تنوين لحق الفعل فهذا الفعل من الأسماء؟ ولذلك قالوا في التعريف، في تعريف التنوين لغير التوكيد: أقسام التنوين، تنوين التمكين يلحق آخر الاسم المعرب المصروف، مثل محمد خالد علي زيد. ويخرج من الأسماء المعربة جمع المؤنث السالم مثل طالبات، المنقوص أيضا كما تقول في جواري جوار، وفي غواشي غواش، لأن تنوين هذين النوعين له مصطلح خاص به. هذا للمقابلة وهذا للعوض، يأتي إن شاء الله. فالآن تنوين التمكين، لماذا سمي هذا التنوين بهذا الاسم؟ لدلالاته على تمكن الاسم من الإسمية وعدم مشابهة الفعل أو الحرف. تنوين التنكير هو الذي يلحق بعض الأسماء المبنية ليفرق بين المعرفة والنكر، فما كان فيه تنوين كان نكرا، نحو سيبويه، وما لم يدخله تنوين كان معرفة، نحو سيبويه، مررت بسيبويه وسيبويه آخر. فالأول هو من؟ هو الإمام العلم المعروف النحوي الجبل، فتقول مررت بسيبويه وسيبويه آخر، فما دخل عليه التنوين كان نكرة، ولذلك هذا القسم اسمه تنوين التنكير. كما تقول مررت بسيبويه وسيبويه، فما لم يدخله تنوين كان معرفة، وما دخله التنوين فهو نكرة، ويقصد به أي شخص بهذا الاسم وسيبويه. فالثاني الذي لا يلحقه التنوين، مررت بسيبويه وسيبويه، الذي لا يدخله ولا يلحقه التنوين هذا هو المعرفة المعروف، وأما الآخر فهو نكرة، ولذلك يسمى بتنوين التنكير. تنوين المقابلة يلحق جمع المؤنث السالم، تقول طالبات، عابدات، ساجدات، سمي بهذا الاسم لأن هذا التنوين مقابل للنون في جمع المذكر السالم، كما في ساجدون أو في محمدون وفاهمون ومؤمنون، مؤمنون، مؤمنات، طلبت النساء بالمساواة، فجيء بهذا التنوين وسمي بتنوين المقابلة لكي يقابل النون في جمع المذكر السالم. مؤمنون، مؤمنات، مسلمون، مسلمات، فهذا التنوين الذي يلحق جمع المؤنث السالم سمي بهذا الاسم لأن هذا التنوين مقابل للنون في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم تحذف نونه في الإضافة، تقول مسلم العالم قد اتحدوا على قوى الشر، تقول مسلم هي مسلمون، ولكن أنت لا تقول عند الإضافة مسلمون العالم، وإنما تقول مسلم العالم، تقول مسلمات، وعند الإضافة يحذف التنوين أيضا، فتقول مسلمات العالم اتحدنا ضد قوى الشر، فتحذف نون جمع المذكر السالم عند الإضافة. وكذلك عند الإضافة يحذف تنوين المقابلة من جمع المؤنث السالم، تقول مسلم العالم، وتقول طالبات العلم الشرعي مجتهدات، طالبات، طالبات العلم، فحذفت تلك النون التي هي التنوين عند الإضافة. تنوين المقابلة. تنوين العوض، والذي يلحق آخر الاسم عوضا عن محذوف، هو ثلاثة أقسام. هذا هو الهيكل العام لما سيركب عليه بعد ما يخصه من لحم وعصب، فهذا هيكل عظمي لما يأتي من علامات الاسم. ولكن فلنبدأ هكذا بخطوط عامة رئيسة، ثم بعد ذلك يأتي فوقها ما يأذن الله تبارك وتعالى به ويفتح. تنوين العوض، والذي يلحق آخر الاسم عوضا عن محذوف. تنوين العوض هو الذي يلحق آخر الاسم عوضا عن محذوف. ثلاثة أقسام. التنوين العوض عن الجملة، وهو الذي يأتي بعد إذ المسبوقة بما يدل على الزمن كساعة وحين ووقت، فيأتي عوضا عن الجملة التي تضاف إليه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ يأتي عوضا عن جملة. هذا التنوين في حينئذ تنظرون يعني وأنتم حينئذ بلغت الحلقوم تنظرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فهذا التنوين الذي يأتي بعد إذ حينئذ، حينئذ، حينئذ تنظرون، التنوين الذي يأتي بعد إذ المسبوقة بما يدل على الزمن كساعة وحين ووقت يكون عوضا عن الجملة التي تضاف إليه، فقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، أي حين إذ بلغت الحلقوم، هذا التنوين في إذ حينئذ عوض عن جملة، وأنت تفهم ذلك وإن كنت لا تعرف القاعدة. وأنتم حينئذ يعني حين إذ بلغت الروح الحلقوم، هذه جملة، وهذا التنوين عوض عن تلك الجملة، هو الذي يلحق إذ المسبوقة بما يدل على الزمن نحو ساعة وحين ووقت عوضا عن الجملة التي تضاف إليه. التنوين العوض عن اسم الذي مر، التنوين العوض عن الجملة وأنتم حينئذ تنظرون، يعني وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فجاء التنوين في إذن حينئذ عوضا عن الجملة المحذوفة. التنوين العوض عن اسم هو تنوين كلمة كل أو أي أو بعض يأتي عوضا عما تضاف إليه، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف لفظ إنسان ووضع التنوين على كل عوضا عنه، كما في قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، المعنى قل كل إنسان يعمل على شاكلته، كل عامل يعمل على شاكلته، ولكل وجهة هو موليها. فهذا التنوين في كلمة كل، وكذلك ما يكون من التنوين في كلمة أي أو بعض، أي أي أيا، وكذلك في بعض يكون عوضا عما تضاف إليه، كما في قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، كل أي كل عامل كل إنسان يعمل على شاكلته. فهذا التنوين جيء به عوضا عن اسم. متى يكون التنوين عوضا عن اسم؟ في كلمة كل وفي كلمة أي وفي كلمة بعض، فيكون عوضا عما تضاف إليه. التنوين العوض عن حرف، تنوين العوض الذي يلحق آخر الاسم عوضا عن محذوف. المحذوف قد يكون جملة، وأنتم حينئذ تنظرون، المحذوف هنا الذي دل عليه التنوين جملة، فجاء هذا التنوين عوضا عن جملة. قد يكون المحذوف اسما، كما في قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. قد يكون التنوين عوضا عن حرف، وهو الذي يلحق آخر الاسم المنقوص الممنوع من الصرف، جواري وغواشي، عند التنوين جوار وغواش، والأصل جواري وغواشي، هذه الياء تحذف في الرفع والجر وتثبت في النصب، ولا تنوين عليها في النصب لأن الكلمة ممنوعة من الصرف. فهذا التنوين ليس تنوين صرف، وإنما هو تنوين عوض عن حرف. عندما تقول جوار غواش، هذا التنوين عوض عن حرف، وهذه الياء في هذا الاسم المنقوص الممنوع من الصرف. فلما جيء بهذا التنوين، هذا التنوين إنما جيء به عوضا عن الحرف المحذوف، أصلها جواري غواشي فصار جوار وغواش. فهذا التنوين ليس تنوين صرف، وإنما هو تنوين عوض عن حرف. تنوين العوض يلحق آخر الاسم عوضا عن محذوف، المحذوف قد يكون جملة، مثل حينئذ تنظر، فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ أي حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فعوض عن جملة، وقد يكون عوضا عن اسم، وهو الذي يلحق كلمة أو اسم كل وأي وبعض، مثل كل كل يعمل على شاكلة، ولكل وجهة هو موليها. التنوين العوض عن حرف مثل جوار وغواش، هذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة من الاسم المنقوص الممنوع من الصرف. فالأصل جواري وغواشي فصارت جوار وغواش. تنوين الترنم هو الذي يلحق القوافي المطلقة، ومعنى الترنم التغني، ويكون بمد الصوت بحركة تجانس الروي. معنى المطلقة هي التي لم تقيد بسكون فتحركت وامتد بها الصوت، يعني عندما تقول أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، فهذا كما ترى لم يقيد بسكون وتحرك وامتد به الصوت حتى تولد حرف علة. أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، فصار حرف علة هنا مع الإشباع لما مد الصوت بها ولم تتقيد بسكون وتحركت، فحينئذ تولد عندنا حرف علة كما في العتابة وصوابا في هذا البيت، يدخل التنوين الذي للترنم فتصير هكذا: أقل لو معاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. هذه النون نون التنوين، لحقت هذه القافية المطلقة التي لم تتقيد بسكون، لأن أصلها أقل لو معاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، فجاء التنوين يسمى تنوين الترنم. الترنم معناه التغني، فيكون البيت هكذا: أقل لو معاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، يقال له تنوين الترنم. التنوين الغالي آخر قسم من أقسام التنوين، لا تنزعجوا، آخر قسم من أقسام التنوين الغالي، هذا أثبته الأخفش، يلحق القوافية المقيدة أي ساكنة حرف الروي، كقول رؤبة ابن العجاج الراجز المعروف: وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، كانت هكذا: وقاتم الأعماق خاوي المخترق، فساكنة، فلما لحقها التنوين قيل له التنوين الغالي الذي أثبته الأخفش. التنوين من علامات الاسم إلى كم قسم ينقسم؟ تنوين التمكين، ويلحق الاسم المعرب للدلالة على تمكنه في باب الاسمية، ثم ماذا بعده؟ تنوين التنكير، مثل: مررت بسيبويه وسيبويه آخر. بأي سيبويه؟ من يسمى بسيبويه من كل أجناس الأرض، ولكن بسيبويه معرفة، مررت بسيبويه وسيبويه آخر، هذا تنوين التنكير. ثم بعد ذلك تنوين المقابلة، يلحق ماذا؟ جمع المؤنث السالم لكي يقابل النون، النون في جمع المذكر السالم، ويحذف هذا التنوين كما تحذف النون من جمع المذكر السالم عند الإضافة. ثم بعد ذلك تنوين العوض، على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام: تنوين العوض عن الجملة كما في قول الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. يلحق أي شيء تنوين العوض هذا الذي يكون عن الجملة؟ يلحق أي شيء؟ يلحق إذ، يلحق إذ، إذا سبقت بماذا؟ بما يدل على الزمان، مثل ساعة وحين ووقت ويوم، ما دل على الزمن، إذا سبق إذ فإن التنوين يلحقها ليكون عوضا عن الجملة المحذوفة، كما مر في قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظروا، هذا التنوين عوض عن الجملة. قد يكون التنوين العوض عوضا عن اسم، وهو التنوين الذي يلحق كل وأي وبعض، ويكون عوضا عما تضاف إليه، كما في قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. كل، هذا التنوين عوض عن اسم، فيكون المعنى: قل كل إنسان، كل عامل يعمل على شاكلته، ولكل وجهة هو موليها، ولكل إنسان وجهة هو موليها. التنوين العوض عن الحرف يلحق جواري وغواشي، يلحق آخر الاسم المنقوص الممنوع من الصرف، فيكون عوضا عن أي شيء؟ عن الياء التي تحذف في الرفع والجر، فتصير جواري وغواشي، تصير جوار وغواش. تنوين الترنم يلحق القوافي المطلقة، والترنم معناه التغني، ويكون بمد الصوت بحركة تجانس الروي. معنى المطلقة هي التي لم تقيد بسكون فتحركت، امتد بها الصوت حتى تولد حرف علة. أقل لو معاذل والعتاب، فتصير مع الترنم: أقل لو معاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب. انظر كيف تولد حرف العلة مع المد، قد أصاب، فتصير وقولي إن أصبت لقد أصابا. التنوين الغالي أثبته الأخفش، فيلحق هذا التنوين القوافي المقيدة أي الساكنة بحرف رويها، كقول رؤبة وقاتم الأعماق خاوي المخترقن. التنوين من علامات الاسم، النداء من علامات الاسم أيضا، تقول يا محمد اتق الله، يا أيها الناس، يا أيها الرسول، يا عائشة. حرف التعريف من علامات الاسم أيضا، ال تقول العلم، يعني إذا قيل لك علم علم يعلم، بين الاسم من هذه الكلمات واذكر العلامة التي تدل عليه. علم تقول العلم، وتقول أيضا علم، وكذلك تدخل عليها حرف الجر تقبل، أما علم فلا تقبل أي علامة من علامات الاسم لأنها ليست باسم وإنما هي فعل. فعلم، كتاب، حق، بلد، مسجد، معهد، عندما ندخل عليها ال تقبلها أو لا تقبلها؟ تقبلها، نقول العلم، الكتاب، الحق، المسجد، المعهد، فتقبل حرف التعريف ال. إذن دخول ال على الكلمة يدل على اسمياتها. هل هكذا ضربة لازب؟ لا، هناك استثناء كما سيأتي، لأن ال الموصولة هنالك نزاع أنها تكون مدرجة معنا في أنها علامة بإطلاق ال، لأنك تقول ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ما أنت بالحكم ترضى، ما أنت بالحكم ال ترضى، دخلت ال على ترضى، وترضى فعل، ولكن هذه ليست بما نحن معه، هذه ال الموصولة، ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. ويأتي مزيد كلام إن شاء الله حول هذا، ولكن حرف التعريف ال. الإسناد وهو أميز تلك العلامات التي تدل على اسمية الكلمة، الإسناد، الإسناد إليها، تقول زيد متفوق، تفوق زيد، فإذا أسندت التفوق إلى الكلمة فقبلت الإسناد فحينئذ تكون اسما. زيد متفوق، أخبرت عن زيد بأنه متفوق فحينئذ أسندت إليه التفوق، وتقول تفوق زيد فأسندت إليه أيضا التفوق، فدل هذا على أن زيد اسم لأن الإسناد إليها قائم. أسندنا التفوق إلى زيد في الجملتين الاسمية زيد متفوق، والفعلية تفوق زيد. جمع ابن مالك رحمه الله تعالى علامات الاسم في هذا البيت بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، وجمع لنا العلامات التي مر ذكرها في هذا البيت بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. فحصل التمييز للاسم من الفعل والحرف بقبول الاسم لواحد من تلك الأمور، لواحدة من تلك العلامات، الجر، والجر يكون به بالحرف وبالإضافة تبعية، والتنوين بأنواعه، والنداء أن يقبل دخول حرف النداء عليه، فإذا قبل فهو اسم، وكذلك ال التي للتعريف والإسناد إليه وهي أنفع العلامات، إذا قبلت الكلمة واحدة من تلك العلامات فهي اسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. الجر كما مر، والآن فلنعد ذلك بصورة أخرى إن شاء الله. المقصود بالجر تحقق أثره في الكلمة. ما معنى الجر؟ يعني ما معنى أن يجر الاسم؟ ما معنى أن يكون الجر علامة من علامات الاسم؟ المقصود بالجر هنا تحقق أثره في الكلمة من كسرة أو ما ينوب عنه، نتيجة لوجود ما يسبب هذا الأثر من الأمور التالية: حروف الجر كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، والإضافة كقولك عقوبة السارقين قطع اليد، عقوبة السارقين قطع اليد، والتبعية والمقصود تابع المجرور من نعت أو توكيد أو عطف أو بدل، كما تقول يجب القصاص من القاتل المتعمد نفسه، يجب القصاص من القاتل المتعمد نفسه الجر، التنوين كما تقول محمد إنسان إيه صهن، مؤمنات طيبات حينئذ ساعة إذ، الكلمات التي مرت لحق آخرها التنوين هي النون الزائدة التي تلحق آخر الاسم كذا، كما مر تعريف التنوين، فهي إذن من الأسماء أنها قبلت التنوين، لأن التنوين من علامات الأسماء. للتنوين تعريف مشهور، هو نون ساكنة تلحق لآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد، هذا تعريف ثاني وهما واحد في المعنى، نون ساكنة تلحق لآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد. لو طبقنا هذا التعريف بكل هذه القيود على كل من هذه الكلمات التي مرت لكانت هكذا، محمد إنسان إيه صهن، مؤمنات طيبات حينئذ ساعة إذ. التنوين الذي هو علامة للاسم أنواع، تنوين التمكين ويسمى أيضا تنوين الأمكنية، فتنوين التمكين وتنوين الأمكنية، يلحق الأسماء المعربة المنصرفة معرفة كانت أو نكرة، المعرفة مثل محمد علي خالد حاتم، والنكرة مثل رجل إنسان، هي شائعة في الجنس رجل أي رجل، إنما عندما تقول الرجل أو يا رجل فهذا شيء آخر، ولكن عندما تقول رجل أو تقول إنسان أي إنسان يصدق كأنها شائعة في جنسها على كل جنسها على كل أفراد جنسها، فتقول رجل كتاب أي كتاب، ولكن عندما تقول محمد فهذا من المعارف علم، فمعرفة يلحقها التنوين مثل محمد وعلي وخالد وزيد، ونكرة أيضا يلحقها التنوين تقول رجل إنسان علم كتاب. هذا التنوين يفيد أمرين، تنوين التمكين أو تنوين الأمكنية يفيد أمرين، الدلالة على خفة الاسم لكونه معربا منصرفا فيدل على خفة الاسم، وما يترتب على ذلك من تمكنه في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، فهذا التنوين يسمى بتنوين الأمكنية أو بتنوين التمكين، ويدل على تمكن الاسم في باب الاسمية. تنوين التنكير يلحق بعض الكلمات المبنية للدلالة على التنكير، المبني الذي يكون آخره على صورة لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليه، معرب هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، يعني عندما تقول زيد تقول جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا، فلما اختلفت العوامل الداخلة على هذا الاسم تغير آخره، فمرة زيد ومرة زيدا ومرة زيد على حسب العامل الذي عمل فيه. أما عندما تقول جاء هؤلاء، مررت بهؤلاء، إن هؤلاء، لا يتغير آخر هؤلاء وإنما هي مبنية على الكسر، فلا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليه، مهما تغير العام إن هؤلاء، إن تنصب ولكن هؤلاء لا تبالي، لماذا؟ لأنها مبنية على الكسر محصنة ضد العوامل الداخلة عليه، جاء هؤلاء، هؤلاء فاعل والفاعل مرفوع لا مجرور، ولكن هؤلاء لا تبالي، قال هؤلاء، إن هؤلاء، مررت بهؤلاء على الأصل ولكن مبنية على الكسر، وأما ما كان معربا لا مبنية فيتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، كما مر جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فيتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. إذا تغير آخرها كذا بتغير العوامل فإنه يكون معربا، أما إذا لزم آخره حالة واحدة لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليه فإنه حينئذ يكون مبنيا. عندما يكون الاسم مبنيا وينون فإنه حينئذ يفيد التنكير، عندما يكون الاسم مبنيا وينون فإنه حينئذ يفيد التنكير. عندما تقول لرجل يتكلم صح، يعني اسكت عن هذا الحديث المعين الذي تتكلم فيه، وتكلم في حديث معين تقول له صح، يعني اسكت عن هذا الحديث المعين. ولكن عندما تقول صهم، يعني سكوتا عن هذا الذي نتكلم فيه كله في أي حديث كان، فعند التنوين تأتي إفادة التنكير. وكما مر وهو أوضح، مررت بسيبويه وسيبويه آخر، فيكون ما لحقه التنوين دالا على التنكير. هذا على قسمين، تنوين التنكير على قسمين، قياسي وسماعي. القياسي في الكلمات المبنية المختومة بويه، كسيب ويه ونفط ويه ودرست ويه وراء هوية، ولكنها عند النحاة راه ويه، والمحدثون يقولون ويه شيطان، وبعضهم كان قد هجى نفط ويه فهجاه ببيت مقذع فقال أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه. النفط معروف، فهو يدعو عليه يقول أحرقه الله بنصف اسمه، نفط ويه وويه عويل، وجعل الباقي عويلا عليه. أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه، هذا قياسي في الكلمات المبنية المختومة بكلمة ويه، كسيب ويه. وسماعي في أغلب أسماء الأفعال والأصوات، كصه وإيه وأف وغاق. غاق اسم صوت الغراب، غاق. قال ربنا جل وعلا فلا تقل لهما أف، يعني لا تذكر أبدا ما يشعر بضجرك منهما وضيقك بهما، هو نهي عن كل ما يصدر على هذه الصورة، فجيء به منكرا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صاح الغراب غاق غاق، هذا يقال له اسم صوت، اسم صوت. إذا لم تنونها كانت معرفة ودلت على معنى مخصوص، فهو صياح خاص فيه حزن أو فزع مثلا، وإذا نونتها كانت نكرة مبهمة ودلت على معنى مبهم، غاق غاق فتدل على معنى مبهم. فإذا تنوين التنكير على قسمين، قياسي وسماعي. القياسي في الكلمات المبنية المختومة بكلمة وي، مثل سيب وي ونفط وي. وسماعي في أغلب أسماء الأفعال والأصوات، مثل صه وإيه وأف، ومن أسماء الأصوات غاق، تنوين المقابلة. عندما تقول مؤمن أو مسلم، هذا مفرد في آخره تنوين يتم به الاسم، ويدل على تمكنه في باب الاسمية. عندما تقول مؤمنون مسلمون، جمع مذكر سالم في آخره نون يتم بها الاسم، مؤمنات مسلمات راكعات ساجدات، جمع مؤنث سالم في آخره تنوين يتم به الاسم. التنوين موجود في المفرد في مؤمن ومسلم لتمام الاسم، وحين جمع جمع مذكر سالم حلت النون محل التنوين لتمام الاسم، وفي جمع المؤنث السالم جاء التنوين فيه لتمام الاسم في مقابل النون في قسيمه جمع المذكر السالم، ومعناه أنه قائم مقام التنوين الذي في الواحد في المعنى الجامع لأقسام التنوين فقط، لأنه علامة لتمام الاسم، كما أن النون قائمة مقام التنوين الذي في الواحد من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن ييسر لنا ولكم، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.